أنني أحب أبنائي ورسلي وأتباعهم، ويحبونهم يحبهم ويحبونهم، فهو أحب إليهم كل شيء ولا إليهم أحد. يعني مفيش حاجة يحبونها كما قالت أحبتها يسلكوا بها زي ما هذا الاسم أن يكون في لغة بسرعة من الأنجلاء كل مد بمعنى إيه؟ قال المد بمعنى الأمنية ممكن تأتي بمعنى حسب اللغة يعني المد بمعنى الأمنية الأمنية يعني إيه أمنية؟ يرد لأيرد أحدهم لما عمر إيه؟ وما هو ماذا تعمل هنا يرد؟ يبقى أمنيته إن هو عيش إيه؟ يعمل طالب الناس سبحان الله مهنة مفيش لو حد بس أنا وصل 99 سنة وقلت لها ربي إن شاء الله ربنا يجيب بعض حد مفيش كيف يا رب طبعاً ولو كانت بس أنا عمالها نقوم دلو بعيد قلت لها سبحان الله يا عم إنت قلت لها أنا لسه بس عليا إيه لسه شباب صغيرة كده يعني فتود أو يود الإنسان يبان يبانيه من الوقت يود الإنسان إن هو إيه يرد هذا من أعمال الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى ويأتي الود أيضا بمعنى المحبة وهذا الود الأمر لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر ويرى يؤدون من حاد الله ولو كان من آبائهم السند لآبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إنها تكتبت يقولونه من الناس وإيجابهم من الوقت الوحيد ولكلهم جنات كفوا سبحان ربي هنا في هذه الآية عندما كل ربي سبحانه وتعالى لأتوجد قوما يحبوا مرأة المؤمنين فهم يؤمنوا بالله اليوم الآخر يحبوا اللي يحصل بعدهم يودوا اللي هم من حب الله ورسوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف إذا كان يحب الإنسان يمكن ازاي بالله او بس او يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على السيرات الاسلاميه يبقى ما عندوش يبقى ما عندوش اسم لكن مجرد ما تسمعي تبقى مجرد ما تسمعي ابدا لان الله كما قال الله سبحانه وتعالى هنا وتاتي اللغه ايضا تاتي على معنى المعيه المصاحبة معي يعني إيه؟ معاك والمصاحبة كلازم يجوز المحبة كان ورد عند رأيي عند مسلم حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ففي قصة ابن عمر إنه كان أن رجلا من الأعراب بقي يوم طريق مكة ففي قصة ابن عمر وهو ماشي طريق مكة ورأى واحد من الأعراب فسلم على إيه؟ عبد الله وإداله عبد الله إداله إيه؟ حماره إن جبته وأعطاه أمامته عبد الله بن عمر فقال ابن دينار له أصلحك الله إنهم من الأعراب الواحد ماشي بعد ما يقول أصلحك الله كل الأعراب وإنهم يردون اليسير يعني تديروا تديروا الأمامة بتاعتك وتديروا الحمار البدني في الكركبة لكن تقول حاجة بسيطة فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لهم إن أبا أبوك كما يسمونش هو يعني إن أبا هذا كان ودا Thank you. وأن أكون مستقيمة، قلب سليم، وقلب مستقيم، فإن الأرواح والقلوب السليمة قبلت على محبة الكمال والكمال لله وسبحانه. والله سبحانه وتعالى وعدنا كل سنة الله. والله سبحانه وتعالى له الكمال التام المطلق. إذا ساعات تقول بنت الكلمة استغفر الله العظيم تقولي تقولي بنت الكلمة الكلمة تعلم لكن الكمال المطلق فكل وصف من صفات النفسية العقلية والجبال الكلية الأولى ثم يتودد لهم الألم والنعم أو بينها لهم أو جبنا وأبقاهم وأحيانا وأصبحهم سبحانه وتعالى وبها أتم كل الأمور لذلك يسر لهم الأمور من تبدل الأمور يسر لهم الأمور وقرب عنهم الكروبات يتودد إليه بذلك يسر لهم الأمور ويتودد إليه بالقرب بإذن المكلفين يتودد إليه بإذن المكلفين يتودد إليه بإذن وأزال عنك المشقات الأمر المشقات وبه وأشرع الشرائع بل ويسرها ونقواها ونفع عني كل حرج ليس عني رفع عنك الحرج الأشياء بإيه سبحان الله ليس على المريض حرج رفع عنك الحرج وذلك من كمال صفات ربي سبحانه وتعالى وبها بين لنا من صفات الجميلة وبود فضل المؤمنين بين لنا الصراط المستقيم والأعمال التي توصلك إلى الصراط المستقيم ولا يقطع عن شيء مما يعطيه stealth. Sorry. ومن آثار حبه الودود لأوليائه وأصفيائه عليه لا تخطر على ذلك العبد اللي هو من أوليائه وأصفيائه لا تخطر على ذلك من توده آثار حبه لأوليائه لا تحصيها قيل أقول الأرناف لا تحصيها الكلمات ولا تحصيها الأقوال فهي لما الإنسان يتودد للجنس يعرف هذه المواد قيل لأهل الإيمان وأهل الاستقامة هذه المواد التي يعرفون أن يعودوا ويعودون قيل هي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم وليس بتيجي الإنسان سبحان الله بها قامت أموريته لما تلاقي سبحان الله الإنسان بيعمل العبادة بيعملها ليه؟ بيعملها بحب بتصومي النهارده مش بالنشاط لا بتصومي سعيدة بتعمل عبادة سعيدة ليه عبادة سعيدة عشان فهم دول الأصفياء اللي بيعملوا بيتقربوا إلى الله عز وجل بعبادته وهي وعبادته يعني يقوم بعبادة وهي روحهم وسعادتهم وروحهم وسرورهم قاموا بالعبودية حبا لله سبحانه وتعالى حمدوه وشكروه بل ولهم كل أهل صفوه يعني فشكروه ولهم أنفسهم به وسعد وولحهم لخدمته لا تجد من لا تجد من أحبه الله عز وجل إلا في دب الطاعة ما تجد أحد ممن أحبه الله عز وجل إلا تجد لم يكره من الطاعة أبدا لا ينتهي من الطاعة لا تجد مما اصطفاه رب سبحانه وتعالى الا ما تعلق القلوب بالله ولا تتعلق بغيره ابدا لما تيجي تخيري كده تقول لا سبحان الله لا اله الا سبحانه وتعالى لا يتعلق قلبي بغيره لا تجد خوفهم ولا رجعهم من محبتهم يعلوها لا خوف ولا رجع ولا محبه الا لله وحده كما في القران ده ولذلك ضاقوا في الدنيا سعاده لم يستطعوا بالعمل الصالح اهل استطاعهم اهل محبتهم إلا أن تجد ثمر محبتي في الدنيا إلا أن أهل محبتي أصفيائي وأحبائي يشعر بهذه السعادة لا تبقى أهل محبتي السعادة وأما الدينية قيل فلما أحبوا ربهم أحبوا أنبياء يعني بص تلاقي إلى النبي واحد برضه في الحديث كان بعض الحديث يقول عنه يقول واحد يشكو استغفر الله يا رب يكون في الذات الإلهية وكده وطبعا إذا أنت بيكون في الذات الإلهية يقول أنبياء يعقوب كما يقول ابن يقول أهل العلم، فإنهم لو أحبوا ربهم لأحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، كما قال رب سبحانه وتعالى. ولما هذه الآية التي كانت قال رب سبحانه وتعالى قل إن الله وأما المحبة الطبيعية، حتى المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية تحب إيه مثلا على رجل من الأمر؟ تحب ذات من الشر، المحبة الطبيعية تقولي أنا مثلا بحب واحد مثلا بحب إيه مثلا؟ بحب أكل السماء، واحدة مش عارفة بتحب أي أكلة ثانية، المحبة الطبيعية عادي يعني ما تنكش تقول إيه أنت بتحب ده؟ بحس ده حرام ده مين؟ لا طبعا، دي محبة طبيعية. لكن حتى هذه المحبة الطبيعية التي قدرت عليها مثل المأكل أو نشرب أو نلبس أو راحة، يستخدمها المحب لله على وجه ما يحب من الله. أنا بلبس اللي يحبه، أنا باكل اللي يرضاه، أنا بشرب اللي ربنا أحب لي. كل هذا الأمر على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاه. وأيضا كذلك كما قال ربي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، من باب طاعة الله عز وجل أمر بالأكل والشرب على الإسلام، فكان من باب الطاعة باب العون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصبحت هؤلاء الذين استطاعوا ربي عبادتهم أصبحت إيه؟ عادتهم أصبحت إيه؟ عبادة، فأصبحوا أصفياء الله وأحبائه حتى عبادتهم عبادة، حتى اللي عرفنا ياكلوا يشربوا وهم يرضوا بيه. لكن والله ان شاء الله عشان تطول على السماء داخله انام من بدري وصلت النوم، لكن النوم ده عشان تعالى على قيام الليل. انا عايزه اعمل كذا مثلا او مش قادره اقعد معاها، يعني ماسكه المصحف على الدكتور وعايزه تنام، لكن والله ربي انا عايزه اعمل عشان تحبني. فكل انقطاع من الطعام بتخليني سبيل، السبيل اللي هو ايه؟ هو ربي المحبب الى سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك فما انه في ذلك حب الله سبحانه وتعالى، كل ذلك الاثار التي وردت الحب، اذا عرف العبد ربه بانه سبحانه ودود يحب اولياءه، يحب اهل طاعته، لكان العبد متصلا بكل من يحبه من يحبه. المفروض بقى ان العبد هو يمد من يحب من، فابحثي عن الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيودها وبيحبها عشان تحس بالدنيا، عشان تكوني من اهل وجهه من اهل حب الله سبحانه وتعالى. فمن اطاعه يحب اهل الله، يحب ربي المتقين، ما يحب المتقين، يحب الصابرين، ما يحب الصابرين، يحب المتوكلين، ما يحب المتوكلين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. لتعرفتي لتعرفتي تيجي تقولي ربي يحب المتقين، لازم اقول لك الحق وتقولي ازاي اشعر بالحب، لازم اعرف ازاي اتقي الله عشان اتعرف اي جزء على ربي سبحانه وتعالى، تبقى من اهل ممكن ابحث بالضبط اسال ماذا يعني التقوى؟ ماذا يعني ان انا اتقي الله عز وجل؟ اتقي الله عز وجل يبقى خاف من الجليل، واعمل بالتدبير، وارضى بالقليل، واستعد لي الوحيد. طبعا حضرتك قلت لك ان انا اعيد تماما اني اعمل بالتنزيل واخشى الجليل وأرضى بالقليل واستعد ليوم رحيم في يوم قيامة. ولذلك التقي الله وأحب الصابرين، وإذا كان رب يحب الصابرين لازم أتعرف يعني الصبر. وفي إزاي لأن شرط الإنسان هيعيش في هذه الدار الدنيا من بلاك لا يمر على الإنسان يوم ولا الثاني إلا هو في إيه؟ مقابل فين؟ في امتحان. شلون إذا كان في مرض أو فقدان محبة أو فقدان مال أو كذا، إذا لم يعي الإنسان معنى الصبر، مش فاهم معنى الصبر، أو مش فاهم إن ربي سبحانه وتعالى مع الصابرين مع يد خاصة أو يحب الصابرين، فلا بد أن يبحث عنه. كيف أكون من الصابرين؟ من هو على التجدي وعلى الجزع ورضا بقدر الله سبحانه وتعالى، ورضا بالمكاتب المكتوب، ورضا بمقسمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون العبد من الراضين. لابد أن إذا كان ربي سبحانه وتعالى يحب المتوكلين لازم أعي تماما علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني ويبقى ودود يتودد الي، لازم اتعلم كيف تكون الايه؟ التوكل على الله. كيف اتوكل على الله عز وجل؟ وماذا يعني التوكل على الله عز وجل؟ تطويل امري الى الله، ان افوض امري الى الله، واكون على ثقه تامه ان يفوضني القوي العزيز، الذي بيني ناصيتي، فإذا فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عندي حسن ظن بربي سبحانه وتعالى أنه عندما يضطر ربي لن يضطر بي إلى كل شيء. الأفضل شيء حتى يكون اختياري في الأول توكل على الله ويحب ربي أكثر وجل على هذا الموضوع. دائما إحنا لما نيجي نقرأ التوابين من الصغير حتى لو نيجي نتكلم عن ذلك الطهارة بنقول الطهارة بنقول طهارة الدخل طهارة بيكون طهارة الوضوء بتعرفينها ازاي اتوضا ازاي اغتسل ازاي بكل الطهارة واعظم منها ان الانسان يطهر قلبه واعظم منها ان الانسان يطهر قلبه لا يكون قلبه الا قلبا سليما منهج عشان محبة ربي سبحانه وتعالى لابد ان يكون قلبي قلبا سليما طاهرا ذكيا ويحب ربي سبحانه وتعالى الصادقين. فاذا كنت اعلم اني اذا كنت كاذبا لن ابدا لن اجد ان اشكك الانسان يكون كاذب يقول ربنا سبحانه وتعالى حب لان الله سبحانه وتعالى لا يحب الكاذبين والله سبحانه وتعالى يحب المال الصادقين. فاتوجه الى الله عز وجل ان اكون صادقا. اذا اتوجه الكلمه اعرضها على قلبي واعرضها على وانا اكتب اعرضها على لساني لو قال بك الكلمه اللي تكفي هذه الكلمه صادقه صدق ولا في هذه الكلمه كذب. إذا كان الكذب لابد أن الله سبحانه وتعالى يحب الكذب بل أفضل أبدا لحد ما تكون عند الله إيه؟ وفي ناس بعض الناس سبحان الله ما تقدرش تكذب شغالات هنا. في ناس ما تقدرش تكذب حتى إيه؟ تعود الكذب فأصبح الكذب بالنسبة إيه؟ عادي في حياتنا. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين بل المحسنين عشان ربي يحبني يحب ربي. فإذا الله سبحانه وتعالى تقرب العبد إلى ربه بالإحسان ماذا يعني الحسن؟ فنعم الله عز وجل لم تكن تقدر بأنه يا رب شرط الإحسان المراقبة في إدراك الله بالكلمة هدف بالكلمة إكمال العالي وصرفه بسهولة. لا يغيب عنك ربي لحظة واحدة إذا فعلت ذلك كل أهل المحبة وأهل ود ربي سبحانه وتعالى ولا يحب ربي الظالمين صفات الذي يحب. فكيف يقبل العبد ويعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يحبه لا يحب الظالمين؟ فكيف يكون الانسان ظالما؟ ازاي الانسان يكون ظالما ويعلم انا ما احب الظالمين؟ لمجرد الانسان يعرف ان هو ظلم حد او في حد يوم عنده مظلمه لابد ان يتحرر من هذه المظلمه بين في الدنيا قبل ان ياتي يوم لا بين به ولا كله من اشقى ولا يحب ربي الخائنين. فإذا كان العبد يعرف أن ربي سبحانه وتعالى لا يحب الخائن كيف يتعرض للخائن يتعرض للخيانة ولا يحب المسلمين؟ والإسراف تجاوز الحد في كل شيء إسراف. ولا يحب ربي المختالين المتكبرين المتكبر والتكبر لا يدخل أبدا الجنة مكان في قلبه وقال ربي بالذكر. فلما يعرف الإنسان أن ربي لا يحب المتكبرين والإنسان ممكن يمشي يتبختر يمشي يتكبر أو يتكبر بأي شيء ولو تكبر لماذا يتكبر؟ يمكن يتكبر بمال وهو لا يملك مال أو يتكبر بالصحة والصحة في لحظة تمام أو يتكبر بالشباب والشباب يبنى أو يتكبر بأي شيء يملكه وكل ما يملكه هو مثل مال لله سبحانه وتعالى. إذا كل ذلك إذا تعرض العبد وعرض من هذه الصفات الصفات التي يبغضها ربي أو التي يحبها ربي سبحانه وتعالى فيتقرب في النهاية العبد إلى الله عز وجل بامتثال أمره واغتناء بنهيه وحب ما يحب ربي من قوله وفعله أو عمله. حب كلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والإكمال في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ممن قال في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يسلك حبه وحب من يحبه وحب العمل وقربني الحب كليل عمل السنه. لذلك عندما اتكلم في الطيبة يعني بالنسبة للود قلنا الحب اللي هو يعني قيل في الولود سبحانه وتعالى الذي يحب الرسل والانبياء ويتودد اليه بالمغفرة والرحمة فيرضى عنهم ويقبل عملهم كما قال ربي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شرط بعد الايمان عشان يودك ربي سبحانه وتعالى العمل انك تتقربي الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. واذا احب وقبل العبد بالعمل الصالح ووده الله سبحانه وتعالى ينادي ربي سبحانه وتعالى بالمال الاعلى الكبير اذا احب الله العبد نادى به ان الله يحب فلانا فاحبه. فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع لهم قبول في الأرض، ما ذلك القبول في الأرض إلا ودا من الله سبحانه. إذا وجد في الأرض أن يود العبد في قلوب العباد، اعلمي أن ذلك الود من ود رحمن هذا العبد، حبا الله سبحانه حبا حبا يحبه. والله عز وجل يؤيد رسله وأوليائه بمعيه خاصه، فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم، يعني سبب الى في اخلاص الله سبحانه وتعالى، قرب من الله سبحانه وتعالى، يتودد الى الله سبحانه وتعالى في العمل الصالح، فلا يرده سبحانه وتعالى ابدا ولا يرد ربنا ودعاءه، فقد يرد من قله العلم. اما الورود فيه قولان، القول الاول بمعنى فاعل وهو الذي يحب أولياءه وأولياء عباده، والثاني بمعنى أنه هو الموجود الذي يحبه أولياءه وعباده الصالحين، يعني هو يحب هذا كما ذكر ابن القيم في اسم الموجود لله سبحانه وتعالى. وقيل يقول ابن عباس الموجود بمعنى رحمه، ويقول في ذلك في أيضا أنه كما ذكر الوجود كقوله مقول بمعنى غاضب. فالله سبحانه وتعالى احبائي من وده كما ذكرت سابقا انه يغفر لاوليائه كل اوليائه واحبائه كل ما كان منه لانه ودود، يوده ويحبهم ويودونه ويتقرب اليه سبحانه وتعالى بعد كده، فسوف يكون ربي، وان لم يفعلوا ذلك فسوف ياتي ربي الذي سوف ياتي ربهم يحبهم ويحبونه كما قال تعالى. وقال ابن القيم في الوجود يحبهم ويحبهم كما قلت لك قبل أحبابه هو الفضل منن به سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم على المحبة بحب الثاني والإحسان، يعني يديهم المحبة ويحبهم ويرجع يجازيهم على محبتهم لله سبحانه وتعالى بحب من الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك يقول سعدي رحمة الله عليه الودود الذي ذكرنا كما ذكرنا سابقا الذي يود أنبيائه ورسله وأتباعه ويحبونه فهو أحب إليه كل شيء، قد امتلأت قلوبهم بمحبته وألهت ألسنته، اللهم ارزقني وإياكم أن تلمع ألسنتنا بحبه وبوده وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الدعاء باسم الله؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ قيل في لم يرد الدعاء باسم الله من هذا الاسم إلا روايات ضعيفة، يمكن بعضنا بيسمعها اللي هي كما ذكر عن ابن عازم ابن عباس مرفوعا، اللهم ذا الحكم الشديد والامر الرشيد، اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين ايه؟ الشهود الدور ركع السجود المفعول بالعود انك رحيم ودود وانت تفعل ما يريد. قيل هذا حتى برضه بالنسبه اللي هي الامر اللي هي تقريبه قال ان هو رب المطعم. ويمكن ايضا الدعاء باسم الله سبحانه وتعالى في الوجود كما جاء في الصحيح، اللهم إني أسألك على الخيرات بفكر عبدي وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت العبادة فتنة فقد ربنا غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وقريبنا من حبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حقك الرسول عندما تعلمها، ليه هذه الآية التي نقولها. وقيل هناك دعاء آخر ولكن هذا الدعاء ضعيف، يا ودود يا ودود يا ذا العرش إليك، أنت تقول يا تعالى أنا ودود أسألك العزة التي لا تراك بها حديث كذا من واحد خرج يقول أبيك وأبو محروق أن أبدا أنت دفعت هذا الدعاء. هذا الدعاء قيل أيضا من الدعاء الخير. وقيل الدعاء بإسم الله ودود دعاء كذا في توحيد الله سبحانه وتعالى في اسمه يتجلى في إيه؟ في تعبد اسم الله ودود إني تحب المسلمين، بعد توضي المسلمين انت يبقى دايما كاره الناس والعياذ بالله، ما يبقاش عنده عبوديه لله سبحانه وتعالى باسم الله. بعض الناس يقول لك ده ما بحبش حد، ده انا بحب بس بعض الناس تكره بعضها والعياذ بالله. فقيل توحيد العبد لله في اسم الوليد يتجلى في كثره وده للمسلمين. توحيد العبد يقول العلماء توحيد العبد باسمه الودود، مش احنا بنقول كل اسماء الصفات، توحيد العبد باسمه الودود يتجلى في كثره وده للمسلمين وحبه لخير الاخرين، فبنحب الخير الاخرين احنا دينا. لا خير في الدنيا ولا في الاخره، لا خير لما لقيت الانسان ما بيتحبش محدش بيحبه يقول لي انا ده حد بيحبه والبني ادم دي محدش بيحبها وهي كمان بتتكلم نفس الايه انا بكره فلان بكره فلان مش بحب دي وانت مش عارفه تعمل عليها ايه ربنا يزود الناس ودي تعمل فيها ايه زي ما كنا نقول سبحان ربي احب لنفسي احب لاخي كما تحب لنفسي ومجرد قيل ويكون مجونا قريبا لطيفا مجيبا واعيا الحب لاهله وعشيرته هذا سلوك فالرسول صلى الله عليه وسلم اصابه قوم فيه رباعيته وشقت راسه ولم يعلم لم يمنعه من ذلك لم يعلم سبحان الله انه حتى من عفا عنه معنى عفا في ايه لكن ماذا قال في الحديث الذي رواه البخاري يقول ايه مع حديث ابن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء ضربوا القوم فأتموه وهو يمسح الدم عن نبي ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو الإنسان في الحالة دي ممكن حتى لو إن قوم فعلوا فيه كذا إن هم يغفر لهم أو يدعون لما تلاقي سبحانه إذا كان جبت هذه الصفة من الصفات الجميلة أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني من الدعاء باسم الله الودود دعاء عبادة أن يكون عند الرب الود لزوجته والزوجة ود لزوجها زي ما قيل من أعظم الود كل غني من أعظم الود وتوحيد الله باسم الودود مودة الرب لزوجته ورفقة بها الأخير معلوم وكذلك مودة المرأة لزوجها لو المرأة كان عندها قوة مودة للزوج نعرف معنى كلمة ولذلك في التمالك صحيح الألماني يقول في ذلك من يسوى مع نبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بنسائكم في الجنة من نسائنا في الجنة قلنا ماذا يا رسول الله قال ودود ولود ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه هي من حياتي لا أفتح بغمض حتى أغضب طبعا مثلاً مش هتكلمني بعد كده مخرج هذه الحاجة اللي يعني أنا واقف صحيح والهرب طويلة حديث البنات سكروه ولا سكروه اللي عشان بيلعب بنت العفو يعني معلومنا العفو معلومنا دي عشان تعبد الله اللي فيه ربي الودود أنا لو وديت لو عملت كده وقفت كده هيوديني ربي سبحانه وتعالى فيقول من اعظم الود وتوحيد الله في اسمه الودود موده الرجل لزوجته ورفقته باطاعه زكاته ساعه الفطر وكذلك موده المراه لزوجها كما راى الطبراني وقال الشيخ الالباني حسن الغيب من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بنسائكم في الجنه من زوجه الجنه قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ودود حبيبه اذا غضبت غضبت مني من اكثر الستين تعرفين يعني الامر لا يستحق ها عائشه مفيش ايه مفيش عارف ظبطتوه واعملكم امي بنتي ظبطتوه لا امي خلاص ظبطتيه طيب خلاص أنا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ولود إذا غضبت أو أسيء لها أو إليها أو غضب زوجها عليها يعني قالت هذه يدي في يدي لا أحتاج لا أكتحل بغمض يعني مش هديني النوم مش هديني النوم بلاقي أبدا مش هنام يعني لحد ما تقطع تقول لي غضب راسي بعضهم هاجوا بعضهم رفضوا بعضهم ما يحلوا ايه بعضهم قال مشاكلين بعضهم قال سيء كوره والعمليه دي لما يعني التجريم في الدين دي ويقول رب سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم في الرحمن حتى يعني والمعنى سائل عن ربي لو حبا في قلوب عبادي نحن امنا بالله وعملوا الصالحات سيزرع رب الحب في قلوب عباده لهم كما جاء في الحديث الصحيح اذا حب الله عز وجل نبي في ولذلك وقيل ايضا في من اثار الايمان بقى يعني دلوقتي احنا عرفنا رب اللي هو الانبياء واحبائه ورسله ويزداد عبدا عن احيان يحب ويحب أهل المودة ويحب أهل الود ويحب أهل الحب اللي هو يحب الناس. فما هي أثار إن الإنسان يعرف إنه ودي إن ربي ودي الذي يراد العباد؟ قيل يقول لنا من آثار اسم ربي سبحانه وتعالى الودي أولا محبة العباد. إنك سبحان الله تعرفي إنك تحب الله بأمر مفهوم لأنه بديهي إن الإنسان يحب من أكرمه من أحسن إليه. وهل هناك أكرم من الله عز وجل؟ وهل هناك أكرم إحسانا وعطاء وفضلا قبول اللي خلقك وصورك ورزقك ويحييك ويميتك؟ هل تستطيع أن تحبي أحدا أعلى؟ سبحانه ليس يتربى على القلب إلا محبة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويزيد كنا نقول فيزيد معك المحبة عندما عرفت النظر ويقوم بالإلعاب يخلو وتوضي الإلعاب عشان يسكر عليه وتوضي الإلعاب معطاه وتوضي الإلعاب عنده وتوضي الإلعاب بعد اللي كنت تفحيطه في المكان ويتوضي الإلعاب النعمة التي يرسل المطيع عليه كل متوجه من الله عز وجل ويزداد وده من عباد المؤمنين ويزداد قوته من عباد المؤمنين ويرفع صيت عبد المؤمن في السماء يكون اسم في السماء سبحان ربي فيكون له صيت صنع يكون لك صنع في الملأ الأعلى باسمي تكون لك سمعة في الملأ الأعلى باسمي وما ذلك كله إلا ما إلا يعني محض فضل من الله محض من الله عز وجل على العبد الفقير وود من الله عز وجل للعبد الفقير الذي آمن مع المصالح فتكون محبة الله عز وجل محبة الحقيقية التي تثمر أحب الله فتثمر إيه حب الله إخلاص العبودية للدامة للمنزل أو بالثمرة في معرفة اسم الوجود محبة الله عز وجل محبة الحقيقية تثمر إخلاص عبودية لله وحده وتقدير كل ما يحبه على كل محبة. الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه هو ده اللي عنده من فضلانه ويستنزل ذلك محبة كل ما يحبه ويستنزل محبة كل ما يحبه عز وجل ويضغط ويستنزل ويستنزل هذه المحبة بغض كل ما يغض ربي سبحانه وتعالى. لذلك يعني سبحان الله يقول أشياء الإنسان الدينية سبحان الله في ذلك وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته المراد لذاته المحبوب لذاته المعبود ذاته إلا لله والله سبحانه وتعالى. بتحبيه لذاته بتحبيه لي سبحان الله هو الوحيد الذي يستحق ربي سبحانه وتعالى بتحبيه لذاته بتحبيه بتتقربي الله بعبادته وأنت بتحب محبة بتتقربي الله عز وجل بمحبة وبخوف ورجاء. ولذلك سبحان الله يا جماعة الإنسان ممكن يحب أي إنسان ولا يهمه بالعكس يحب إنسان لكن لا يحب بعضه يحب الله ويشعر بالإبتدار والزهد بين يدي الله عز وجل سعيد تجدي تتقربي إلى الله عز وجل وتتوددي إلى الله عز وجل بغير الحب لك وتشعري بالانتصار والذل اللي ممكن بين يدي الله عز وجل وكلما ازددت انتصارا وذلا كلما ازددت حبا كلما عدت انتصارا وذلا. لكن مع البشر مشكله انت بتحبي البشر بتحبي امك بتحبي المراه بتحبي زوجها او بتحبي زوجها او بتحبي اولادها او بتحبي امك او بتحبي والدك او بتحبي من احسن عليك لكن الحب ليس فيه ذل ولا انتصار لكن الذل والانتصار الذي مع حب الذي الحب الذي معه الخوف ومعه الرجاء الثلاثه دول لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هنا من اثار هذا الحب والاسم اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى التفريق بين الحب مع الله والحب لله لازم تفرق بين الحب مع الله والحب لله. الحب مع الله شيء واحد لو سألت مثلا حد بتحب ربنا ولا بتحب جدي وربنا لا لا لا أبدا لأنه كده لكن أختي في الله مثلا بتحبني أنا بحبي في الله بحبك لأنك تقربي من الله بحبك لأنك تذكريني بالله بحبك لأنك تقاطعني من الله بحبك لأنك تربي القرينة على الله عز وجل بحبك مش معنيين بعض الناس يقول إيه أنا بحب فلانة أوي دي صدق إيه فلانة دي طبعا فأكيد جديد جدا الناس تقول أنا بحب فلانة وبحب فلانة وبحب بتحبيها واحدة تقول لي إذا أنا بموت في كذا أو بموت في فلان أو بموت في فلان واحدة تقول لي ده أنا بعبدها أعوذ بالله أنا لا تقول إن لله وحده ينطق الإنسان بهذا الأمر لغير الله عز وجل وذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وأنا لازم أن يتخذ إيه من دون الله أندادا يحبونه حبلا والذين أعملوا ولو يرى الذين ظلموا يرون العدو أن القوة لله الجميع وأن الله شديد عليهم ولذلك هنا يقول ربي أيضا قل إن كان آباؤكم وإيه وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم أحبك إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيل الرسول ده يعني تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره ولذلك ليس أحد يحب شيئا مع الله أبدا أما الحب فلا يكون إلا في الله لذلك لما وصف في الحديث الصحيح فلازم كل فيه وجد حلال وإيمان لما تشكل حلاوة الإيمان هي إيه؟ حلاوة الإيمان لو إيه تفصل حلاوة الإيمان؟ ماذا تعني حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان هي إيه؟ تزور الطاعة والاستمتاع بالطاعة أداء الطاعة وأنت حاسة إنها بالمستوى الطاعة دي محببة إلى نفسك الإحنان غير بالصلاة وجعل القوة تعيد في الصلاة والإنسان لما يكون إذا الإنسان فقد الطاعة في يوم من الأيام لحظة مثلا في المسافة أو مش قادر تجرب صلاة الصلاة اللي صلاة اللي تفتحها أو مش قادر تبدأ بنود من الصلاة تحس بأهلك وتبدأ بأهلك ومالك حزينة لحد ما ترجع لمكانك تاني أو المكان اللي أنت تستقر فيه وتاخد الأوراق اللي من القرآن وتاخد كل حلوة الإيمان حلوة الإيمان اللي هو موجود في قلوبك إنك تشعر بلذة الطاعة لذة الطاعة لذة تبقى قاعدة في مجلس مثلا علم حاسة مستمتعة مش متضررة ومتضايقة تبقى ماسكة المصحف تقرأي وانت سعيدة بلذة الطاعة تبقى بتصدق يعني ليلة وانت حاسة ان انت مقنعة يا ربك سعيدة بتبقى صايمة وانت حاسة ان الله بالفرحتين أول ما تيجي قرابة النهار تقول أول حمد لله فارغ وتجهزي نفسك وانت سعيدة وانت بتذكري مع انه مش هتبقى الأكل ده كله لكن إحساسك بسعادة هذه اللحظة القريبة من الله سبحانه القريبة لإيه نجريت لك إيه فرحتين فرحة بالدنيا وفرحة بالدين عند لقاء ربي من العباد سبحانه وتعالى بالشيء كده بإيه كده يفتح لك باب الريان إن شاء الله بإذن الله مهما هي صفات الألف وأما الحب لله وليس مع الله فبقى فيه مع الله بيجه لله فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح فلازم كل ما فيه وجد حلاوة الإيمان لازم تطلع فيه أوصالك تعملي الطاعة وانت حاسة بالطاعة دي بتشفي بيها بتشفي بيها كل انا عارفة انا عارفة يا جماعة ايه انا عارفة ايه اللي صحيح الا يريحني انا بدأت كده الا يريحني الا يريحني لا بس دول بس كده معايا كل انا والله يكون كل ده يريحني تحسي ان انت الحاجة الوحيدة اللي بتلاقي الطاعة في الله عز وجل لذلك هذه الثلاث فلاسة تكون في مدى الحلاوة الإيمان من كان ومن كان هو الرسول حتى إلى الناس وقنا يا ضرورة يا ضرورة كفى لك نعمة وشرف إذا كنت تعلمت الأشياء التي تتقرب بها الله عز وجل من حبابك أن ينعم لك ربي جدا كان اللي يحبك أن تحب الله هذا أمر طبيعي لكن أن يودك الله هذا أمر عظيم أن تحب الله أمر طبيعي من قبل ما خلق وسواك وأعطاك أن تحبيه ده العقل السليم ولا اللي يحب من الله عز وجل لكن أن يحبك ربي ما هذا الشرف؟ ما هذا الشرف؟ يا رب العالمين ولذلك نقول ثلاثة من كل ما في وجد حلاوة فيه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه معه ففي قصة الله طبعا لما قال إيه ليس بعد يوم ومن كان يحب الموت لا يحبه إلا الله أنا بحبك أحب بنتي بنتي أنا بحبها ما أعرفش اسمها مسكين أنا ما أعرفش اسمها لكن سبتها وقلت اتق الله وأخذ الموضوع عن سلوكها معاملاتها كلامها لما تيجي تتكلم حاجات بس مثلا مجلس مع واحده مثلا هي ادب في حديثها حديثها تراعي انها يوضح انها تخشى الله عز وجل انا احببتها في الله احببتها في الله ليه؟ عشان الصفات التي تكون فيها يحبها لله عز وجل ان يكون ما كان الله ورسوله حب الا ما كان يحب الموت لا يحب الا لله ومن كان يبدو أن يرجع في الكفر بعد أي أفضل ربي سبحانه وتعالى كان يفعل من قطير في النار. يعني لكي واحد مثلا تقول راح إيه جميع التربية في أول الله من الشيطان الرجيم لأنه تجمع جميعا مثل كان كده وكده في زمان إيه الناس كان بعض الناس مفتدين بنت لما تقول مريضة إيه طب ما كنت زمان تلبسي كده ثم الأم لو الأم فعلا تبغى هذا لأنها بالضبط هذا الحديث طب والأطلقة أكثر من أنها تلقى في النار تحبش هذه الأطلقة تحبش تذكرها بسيرة ما تعرفش أول إذا لما قلت إذا لمش ما عرفش تصور إيه لا لا لا فيش كده أبدا ليه لأني أنت المفروض تبغاني هذه فقط جميلة مش تقولي تفكري في بيتك وتقولي ولا تخلي البيت تكبر في نفسها حاجات معينة يبقى أولها طبعا هي الاعتماد على النبي يعني تعريف الاسم ربي الوجود محبته واخلاص عباده ومعرفه كل ما يحبه ترابط الله عز وجل بكل ما يحبه النقطه الثانيه قوه داعي الرجاء فيه اذا ربي سبحانه وتعالى بالنور يتلازم عند الرجاء في الله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وعدم يأس من روح بهذا الذنب لانه لا يخلص الله سبحانه وتعالى لو قبل ايه كافيين وفي كمان لذلك نقول الإحساس العبد ينبعث بينهم كلام ربي سبحانه وتعالى ودود يعني يتمد في العبد الفقير وهو غني عنه يقول له ربي انا احسن منك يا رب اسال كذا واسال كذا واسال كذا واسال انت عيد على الله واسال ان تقترب لنا بمدى من عندي وتفضل سالك العون معاك تسال زي ما انت عايزه مدرجات وتطمعي في ذلك النقطه الخامسه من أطلق بسم الله الولود الأنس الأنس بإبادة من يجد العبد الشيء يسعد به في الدنيا لا يجد العبد شيء ممكن يسعد به في الدنيا مثل سعادته بالأنس بالله عز وجل يعني الأنس ماذا يعني الأنس بالله؟ زي ما بيسمى كده أنا بنت الله الأنس بالله إذا كانت تبدأ إلى في الصف إلى في الخاصة وأنت حبيبي بين خلالك وأنت حبيبي بين خلالك ما فيش حاجة عبد إحنا عبد في حياتك من بكر الله سبحانه وتعالى سواء كنت في خلوة مع الله عز وجل أو كنت تقرأ قرآنك أو قاعدة تسبحي أو قاعدة تستغفري أو قاعدة تصلي على رسول الله عليه وسلم أو قاعدة كل ليس لي هم إلا يعني كنت حتى الواحد جد تكوني حتى وأنت إحنا بنسعيني وأنت في سبحان الله في قربة مع الله عز وجل أنت مجرد أن أنت لله سبحانه وتعالى الإحساس والسعادة بالطمأنينة والطمأنينة بذكرك إنك وأنت لله الاستغناء في العالم لما تشعري بإنك هنسكت تتأنس بالله عز وجل تحس إنك مستغنية بالله عز وجل عن كل الدنيا كل الدنيا لو عرفتم أنت لله عز وجل لاستغنيت به عن الدنيا وما فيه لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى ولشعرت باسمه الولود والطمأنينة إلى ذكره والتضرع إليه ولذة وحلاوة مناجاته تحس بتعبد أن تفضل الله عز وجل وتنادي الله عز وجل يعني يقول ابن القيم كلماتك فمن ظهر له اسم الولود مثلا وكل شيء له معاني هذا الاسم وكل شيء له بمخه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه على شيء ظاهر ولا باطن كان الحاصل له من هذا الاسم الكثير اشتغال قلبي وحبي وشوقي ولذتي لله سبحانه وتعالى فلا اطلب من استغراقي بشهود معنى هذا الاسم وحبي من اصل هذا الاسم يعني هو يقول ايه ابن القيم بيقول يعني مثل نشعر ان ربنا موجود بكل كلمه تسميه كذا تسميه وتسرع عليه وتوكل يقول فيتردد اليه ويشعر هذا الانسان في هذه المعيه الخاصه يشعر بالأنس ويشعر بالقرب ويشعر بالله ويشعر بالسعادة ولذلك إذا كان اسم هنا يقول إذا كان اسم الواد هو المحب الواد هو المحب اللي هي يعني أصنعت له يقول ذلك من القلب أصنعت له ذلك وطلعت حالة الناس إذا شاهد قلبه هو العبد ما يشاهد فيها هو اللي يربي كان يربي فإذا شاهد العبد الفقير يقول لك يقول لك إذا شاهد العبد الفقير غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا كل احد محتاج اليه بالذات وهو غني بذاته ومع ذلك يبدا بل يحب الله ويتولى الدين بالإحسان ويتفضل عليه كل ذلك شهد ذلك كان هذا الأمر سبحانه وتعالى خالقا لشيء في القلب ما ألزم ذلك الشيء إن الغني هو الولاد الدين والدين والإسلام والسلام عليه نعم. ولذلك نقول في العقيدة الشيخ سعدي فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت إلى قلوب الأصفياء من الولاد هو الفضل المحبة في القلب إلى سبحانه وتعالى. الأثر الرابع لي هي هذا الاسم السلوكي الاضطهاد والفرح بالهداية. الهداية في بالتعرف على إزاي إن الصحابة والسلف الصالح كانوا يعرفوا أسماء المسلمين يثبتوا اسم ربنا أسباب النفس أثبت ربي سبحانه وتعالى معنى الوجود لنفسه وما يترتب عليه من آثار والأحوال الإيمانية هذا يقتضي ان العبد يشكر ربنا سبحانه وتعالى على وجهه وحمده على مزيده لانه هداه ما عطلش لان بعض الناس اسمهم معطله ومش عارفه وكذا يعطلوا اسم بتلاقيه وجود يحبه ربنا يحب يوم ينكره او يعطله هذه المحبه واما اهل السنه فلا يكون ذلك فيقبل هذه المحبه بالجفاء اما اهل السنه يقولوا ايه؟ العبد يحب يتحب ويحب ولا خير ممن لا يألم ولا يكره لما تلاقي انسان من يحب ومن يحب تعرف إنه ما فيش خير. خامسا من الأشياء التي من أفراد اسم هذا الاسم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسنته كما لأن علامة ذلك حق الله كما جاء في الحديث قل إن كنتم تحبوني تحبون أيه الله تطيعوني اشتروا الله يغفر لكم ذنوبكم يعني من صدق دليل صدق المحبة من عبد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك نقول ومنها ونتذكر كما قلنا نذكر كما ذكرت لكم من يحب الله سبحانه وتعالى فيتودد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بكل صفات بكل النعوت الجميله من التقوى لانه يحب المتقين ومن الصبر لانه يحب الصابرين ومن الاحسان لانه يحب المحسنين ومن التوكل لانه يحب المتوكلين ومن كل الصفات يحب ربي سبحانه وتعالى الذين يقاتلون في سبيل الخير فقط لانه بنيان مرسوم كما ويقول ابن القيم وإذا أراد العبد أن يتعرف على الأسباب التي تجلب محبة الله يعني إيه هي الأسباب بقى اللي تخلي ربنا يحبك أو تجلب محبة ربي سبحانه وتعالى لك أنت عايزة تتوددي إلى الله عز وجل كل واحدة فينا تتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحبها فيقول ابن القيم رحمه الله عليه أما الأسباب الجالبة لهذا الود المبيع لها فهي أول ما قرأت القرآن أول شيء عايزة تجنيني محبة الله فرد الله عز وجل لأن من لم تتقربي إلى الله عز وجل بشيء أعظم من التقرب إليه بكلامه فأولها قرأت القرآن بالتدبر والتفهم المعاني وضبط الباب إلى سبحانه وتعالى وأما ثانيها أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد القرآن لأن قرأ إلهي عبد الشيء حد منا فرضه عليه يبقى عشان تتقربي إلى الله لازم تأدي فرائضه ثم تتقربي بعد الفرائض والنوافل والحديث التعظيم وأما الثالثة التي من أراد ود الرحمن فعليه بكثرة الذكر وجوانب الذكر باللسان والقلب والعمل والحال اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبها لا يذكر اسمها عن ذكر الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل صلاتنا راضية وذكرك رب العالمين وأما الرابعة من الأشياء التي تجلب محبة الله عز وجل فهو إيثار ما يحب ربي سبحانه وتعالى على غلبات الهوى وكل ما حاب إلا محبة الله سبحانه وتعالى وأما الخامسة أو العادة الخامسة اللي هي محبة الله عز وجل مطالعة أسماء وصفات اللي إحنا فيها دلوقتي العقيدة تعلمها علشان تبدأ اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بدون إيه؟ حب الله سبحانه وتعالى نعم وأما الثالثة أن يطالع الإنسان بالرب عشان يزداد كثير من محبة الله عز وجل مشاهدة وجهه وإحسانه وإلهه ونعمه وكأنه يكون داعية لمحبته شيء يخلي يكون داعية لمحبة الله عز وجل إن تقول بالسلك حوالي وأعطائها وأنت على البيت كده تقول يا ما شاء الله تقول سكنة سكنة تبص تفتح بابك تلاقي فيها مولد تلاقي فيها طبق تلاقي فيها قصة مرقوبة تلاقي فيها بص التقديم اللي احنا بنعمله ده ايه ده مش عارف ايه كل شيء بيني وبينك verbo non si trova, avendo il problema, quindi potrei sempre. Anche lei è un problema. La gente vede qua, anche se la gente vede, quello che si lei è, se lei vorrebbe non si lei, cosa la vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, ولا نشكر من كل ما عملته زين نظرة النعم حتى هالزاد وحبنا في الله سبحانه وتعالى والسريع وهو من عليا انكسار القلب الكلية بين يدي الله سبحانه وتعالى إن العبد يتعلم عشان يحب ربه سبحانه وتعالى يتعلم زي الكاسر بين يدي الله يفهم الزاد هو يسمع بالزاد هو بيصلي بالزاد هو بيؤدي على الزاد المكاسب ولذلك والبرمة الثامنة من الأشياء التي يجب أن يعرف الحب الذي عز وجل أن يكون له وقت قوة في وقت تناسب إليه في صفة ليلة فيها يبقى عنده شيء من قوة يبقى في نادي من عز وجل يبقى حتى لو كان من مصر لكن يبقى عنده القرآن يفضل يبقى في نادي من عز وجل ولو كان قصر من وقته نصف ساعة كم ساعة لا يمضي عمره إلا هو إلى الحد بنفس كده على الأقل في كل يوم إيه؟ على الأقل في كل يوم مثلا صلى كان ألف آية أو 500 آية على قدر آيات الفيديو الناجي لكي فيها على قدر كل أجل من الله سبحانه وأما النقطة الثانية على الفيديو المحبة لله عز وجل مجالسة المشركين الصادقين مجالسة المحبين الأصل اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى من حديث التعرف المحكمة لها الدولين والتمام أطلعي بالتمارات الكلام الطيب كما انتقد اللي هو أطلعي بالتمام كما هي ولذلك أنا أقول إن جالسة إياه لتصف من جالسة إياه رياض الجنة وأما العاشرة نقطة عاشرة وبعد على كل سبب سبب جديد المحكمة وبعد على كل سبب يقول بين القلب وإبن من شيء حاجة يقول إذن صار صميم كذا لا والله مخلصين كل مشاكل ما فيش حاجة الدنيا تشغل عاوية أصل بلاد شغالين لا مش حاجة الدنيا لو لا الدنيا رافضة لا أصل فيش أبدا يخطعك وأي شيء يخطعك على الله عز وجل أعطي الله سبحانه وتعالى وغير عليك أي شيء يخطعك على الله عز وجل ويؤخرك عن أداء عبادة لله عز وجل أعرف تماما وثقتنا عن أداء الأشياء الشيء قال تعالى فلم بيك وليها على علاقة العقل الرقمي لذلك نقول أن الأشياء أو المؤتمرات في هذا الإسلام المعارف الحرص على الاتصال بهذا الإسلام إذا الإنسان يقول إيه؟ يقول إيه؟ يقول بعض الناس يقول ألفاظ على بعض الناس المحبوش لأن يسمون إيه؟ ها؟ لا مش كده ما هو مش بقى شفاف بين الناس يقول فعلا على كل شيء وقال داخلي فإيه ما مثل إيه؟ يعني بنوية ولا مش عارفة ايه مش عارفة ايه؟ لا ما لا ما بتحبش يعني ما بتحبش حد مش عشرية او مش عشرية ما بتحبش حد لكن شوف بقى الحديث الصحيح شوف الحديث الصحيح المؤمن المؤمن يكون مؤمنا الصحيح المؤمن يألم ولا خير فيما لا يألم ولا يألم لا خير فيه كما جاء في المسلم في الإمام أحمد والحسن إنه المؤمن يهلك ويهلك يتحب ويحب ولا خير فيما لا فيش في خير لما تلاقي واحدة تقول كل الناس مقيمة على إن شخص دي أو البني آدمة دي متعبة اللي قالوا كلام جميل طبعا ما تقولش يعني ألف متعبة لكن لو إن مثلا اتفق الأكثر إن الشخص ده معروف مريح أو ذكرت معنا أن صفر مريح أو كده إذا الأمر لما تشوف كمان يألف يحبك وتحبين أكيد أنت علاقة بحب علاقة تولد وكذا أما لو كان والعياذ بالله كل ما حد يتعامل معاه يقول سبحان الله في رب العالمين لا لا صعب صعب كذا إذا هذه مسألة شديدة جدا ما كل إنسان يغير نفسه حتى يكون مريما يألف ويؤلم حتى يكون في الخير واقترن اسم كما قيل تقنع ذكرنا اقترن اسم الودود والرحيم والغفور ان الرب قد يغفر من اساء اليه ولا يحب وكذلك قد يرحم من لا يحب ان الرب سبحانه وتعالى فيما يلقي العبد إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه بعد ذلك. مش بفكر إن العبد غير إيه؟ رب سبحانه وتعالى بجانب نقول حب الله سبحانه وتعالى لبني نكتفي بهذا القدر الذي ليس كبير عشان ننتهي من السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنا نعلم ثالث أحق الخلق بالحب مرة ثانية إن شاء الله في يوم آخر نكتفي بهذا القدر من يومنا إن شاء الله. اليوم حديث عن السيرة كيف تبدأ السيرة بإذن الله. كنا توقفنا الأسبوع الماضي عن توقفنا على لبنان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة قيل وشهرين وعشرة أيام ارتحل أبو طالب اللي هو مين عمه وخرج للتجارة في الشام حتى وصل إلى حق إيه يسمى بصر في هذه الشام ومر بالرية إلى قيلة ومر إلى قيلة قصة إيه بحر الرامي لما خرج بحر الرامي وقال لابنه إيه قال هذا أشار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول العالمين هذا يبعثه ربي رحمة للعالمين فقال له أبو طالب الشيخ قريش لما قلت معه في الأرض ما منعت ذلك إلا عملت ذلك فقال إنهم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلى فرس ولا يكون ذلك إلا بنبي وإني أعرفه خاتم النبوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة موجود في إيه؟ حاجة كده زي إيه؟ كانت في مثل التفاحة موجودة فيه عند العصور الأسد ثم وبناء عليه أكرمهم بالضيف وكان لا يأخذ لأحد أبدا لأن عارف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم وأضفهم وسأل أبو طالب قال له ترجع بهذا الولد إلى إيه؟ إلى مكة ولا تقضي به إلى الشام خوفا من من اليهود برضه خوفا من اليهود والروم فبعثوا عنهم مع بعض الإيمان وعادوا به مرة ثانية إلى مكة ويأتي بعد ذلك في سيرته بعد هذا المنطق وكان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامي من الشمال من رملة وقع في سوء قرطاز وكاز وكاو حرب بين قريش وبين وكان معاهم قريش كان معاها كنانة يعني وبين خلص كان في يعني حصل حرب شديدة جدا سميت هذه الحرب بحرب الفجار وما سبب أو ما كان سبب حرب حتى عرفوا إيه كان سبب حرب الفجار ما حد يعرف ها؟ لا لا وتعرف حرب التجار سببها واحد من بني كنانة اللي هي كان معاهم مين؟ معاهم قريش يعني واسم البراس اغتال ثلاث رجال من قيس حصل مشات بينهم شيء فاغتال ثلاث رجال فوصل الخبر لايه؟ سوق كان فيه مكسور اسمه سوق ايه؟ وكان خطارة طارئة أصبح حرب شديدة جدا وقيل في ذلك وكان قائد قريش وكنانة كلها حرق واحد اسمه حرب بن أمية كان في أهل وسيدنا ولو مكان في هذا المكان ولذلك حتى كانت القبيلة دي تفني القبيلة ثم حصل بعد ذلك الصلح بين الأطراف فأصبحوا يحصوا عدد القتلى بين الطرفين بعد حصل الصلح قالوا اتفقوا على أنهم إيه؟ أن يحصوا قتلى الفارقين فمن وجد قتلاهم يعني أكثر من قتلى الثانيين أخذ الدية عن ذلك الصلح تم على كده حصل بينهم خلاف بعدين إيه؟ اتفقوا على الصلح واصطلحوا على ذلك أنهم يشفعوا على القتلى هنا وعلى القتلى هنا والقتلى اللي أزيد ياخذوا منهم ايه؟ الدين. وسميت هذه الحرب بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام. قيل سميت الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهكت حرمة الشهر بعدين الشهر الأحرام حرمة تشبه ايه؟ الكتاب. وقيل وحضر في هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ايه؟ يضع النبل لعمرته. يقول ايه؟ أي جاهز هو النبي ثم وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجة اسمها إيه؟ حلف الحضور فكان حلف الحضور دي عارفينه إيه؟ على أثر هذه الحرب وقع بقى فيها وقع حلف الحضور في ذي القعدة في شهر طبعا حرام جاء اجتمع بقى القبائل هي بنو هاشم وبنو عبد المطلب واسد مجموعه من القبائل هناك واجتمعوا في دار ابن جدعان وتعاقدوا وتعاهدوا على انهم وتعاقدوا وتعاهدوا على انهم لا يجدوا مات مظلوما سواء من اهلها ولا من بر اهلها من سائر الناس الا قاموا معهم. قاموا مع المظلوم، سندوا المظلوم يعني، وكانوا عن يعني ورد مظلمه هذا المظلوم اليه ممن ظلم. وشهد الحب هذا اللي هو شهد الحب الحضور ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ان اكرمه ربي برساله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب الي به من حول النعم، ولو ادعى به في الاسلام لاجبت. يعني حلف نصره هذا الحلف لنصره ايه؟ المظلوم. وكان هذا الحلف اللي هو هذا الامر كان بسبب ايه؟ قال لك ان مع انه هذا الحلف عمل، لكن كان ينافي الحميه الجاهليه. الحميه الجاهليه قالت ايه؟ قالت مع الظالم ما دام عصبيته. لكن لا، الحب ده قالت لا، مش مع المظلوم، مش مع طريقه، احنا مع المظلوم سواء كان ينافي او مختلف به برضه. نعم. ولذلك يقال بسبب هذا الحب. كان سببه ايه بقى؟ قال لك ان رجلا من الزبير قدم معاه بضاعه، راح يشتري منه بضاعه. لما اشترى منه البضاعه فاستعنى عليه فرفض يديله الفلوس، فراح استنجد ببعض من موجودين القوم يعني، فلم يأتلفوا بكلامه، فراح على جبل من جبال مكة، قيل جبل اللي هو فكرين جبل اسم أبي بيس، ونادى بأشعار، قعدوا الشعر بقى يعني، يصف فيها مظلمته، يعني هم أهل الشعر عشان كده كانت البلاغة في العرب رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير معهم وقرب وقال: ما لهذا مقطع أبدا حتى يجتمع الناس ويرد ونعم الحلف اللي هو الحضور ده او الحضور، وعقد الحلف ثم قام الى ذلك الرجل الذي انتزع الحق واخذ منه وعقد الحق المنزل، وبعد كده ان لا يمكن يدخل مكه مظلوما الا وفق اليه. كيف كانت حياه المسلمين؟ كانت حياه واقعه في الجريمه والبنات تجري على الفراش مش عارف الدور والمجلس على الدنيا باب الحرب كل كان كتبه ازاي؟ وازاي كان كتبه؟ ازاي كانت صادر على الفكره؟ ازاي كانت بتحمل كل هذا الكلام؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمل معين في امر الجبال. الا ان الروايات توالت انه كان يراه غنما، هذا رايت رسول الله ويرى غنما. راح حل في بني سعد في مكه، وفي مكه لانه على انه ايه غريب يعني حاجه. ثم وقيل يبدو انه انتقل الى عمل التجاره حيث شاب، فقد ورد انه كان يتجر مع التاجر يعني مع السائد من السائد المقبول، فكان خير شريك له، كان خير شريك له، كان لا يداري النبي صلى الله عليه وسلم كده شريك الامين. ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه رحب به. وقيل وفي السنه الخامسه والعشرين من سنه من عمره كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من حياه الفتح الراعي وكده، لما ابتدى عنده 25 سنة وعرف والله عصر الزاعة في الأمر كله بعض وصدقه فبقى أنا مجدد وأسمت خرج تاجرة بالشام، خرج تاجرة بالشام فيه، وخرج في مال سيدة خديجة رضي الله عنها. كان عقالة في كتة ذلك كانت خديجة بنت خديجة كانت امرأة تاجرة البرسلية للشعر، فكان أيام كانت تجد وكان يتمناها كل أهل مكة شوقها تستأجر الرجال بل عندما تكتب كذا وتديهم المال وتديهم نصيب من ايه؟ منه. وكانت من تعقيد قريش كانت تقول لها ايه؟ هتيجي رحلة الشيء الثالث والصيف؟ نعم. لكن بلغ خديجة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بلغها عنها ان بلغ سيدة خديجة عن صدق حديث الفرج وصدق وعدم امانته فلا يكون الا امينا وقرب خلقه فلا يعرف عنه الا كرم الخلق. فارسلت اليه فبعثت اليه وعرضت عليه ان نهبط في مال ذلك الشام تاجر وتعطيه زي ما كان فاضي فعرض عليه نحو خلال ليلة شاملة لما تعطيه أفضل ما كان فاضي للسابقين يعني. وكان له أولاد اسمين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض وقرب في مالها وقرب معه غلامها أنه صارت في الشام. لما خرج بصرة مع رسول صلى الله عليه وسلم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ العجلة. رأى شيء كبيرة جدا جدا فيما كانت في صحيحة الضعيف لكن رأياته بينها رأيات شديدة من المنظر. من ضمن الحالات بإيه بنات؟ رجع فوق كل ذلك الأشياء إنه لم يرى إنسان بهذا السن. لما رجع حدث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لركب ولد السيدة خديجة من هذا المال أو درجة الشديدة في مالها من هذا المال بركة شديدة جدا. في تدريب البركة اللي طلع فيه هو الخليفة الحبيب حتى عليها وكان هذا المال المبارك المال فرأت خديجة في مالها مالا ترى من قبل أبدا وأخبرها ولماها أسرى بما رأت صلى الله عليه وسلم من إيه؟ شمائل كريمة وفكر راضح وكلمة سيدة ومنطق صالح ونهج الدين. فقالت استجيبة خديجة في ذلك وقد وجدت ظلامها المنشر كل ما يجب هي بتبحث سنة جينا المجال نقطة كلهم الشعفاء لكن الشهود هنا الوصف لا رجل لا في هذه الصفات صلى الله عليه وسلم هذه الصفات لا تتمع بهذا الشكل لا تتمع بهذا الشكل وخاصة من الآيات التي رأى طوال الطريق في الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت وكان السادة يحرص والرؤساء في مكة يحرصون على زواج منها حتى تبان السيدة خديجة. فتحدثت بها في نفسها انها صديقة خديجة تحسنها نفسها بنت ايه؟ نادرة. ايوه نعم مين اللي قال؟ احسنت ان شاء الله. وهذه دارت العجب النبي صلى الله عليه وسلم نادرة اسمها في الموضوع حدثت في الموضوع. بقت فتحت زواج خديجة فرضت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أعماه من أخذ في خطبة خديجة رضي الله عنها فذهبوا ذهب عمرو يعني ذهبوا وخطبوها البيت. وأيا كان ذلك الزواج ودفع كم النبي صلى الله عليه وسلم صدقها كام؟ المهم تنفع الزواج مع سيد المرسلين وأشرف الضوء كانت فين؟ ثم ذهب بعد رجوع من الشام بشهرين وتزوجها ودمها وكانت سنها في زواج الرب وهو 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يومئذ أفضل نساء مكة وأفضل نساء قومها نسبا وخلقة وعقلا ورواحة وهي أول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها أبدا مش مع كل الفترة دي ولم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ورزق منها لكن عجيبة جدا من المدرسة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرزق منهم إلا في وكان أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم الذي كان من مريم ولدت له اللي هو إيه؟ القاسم كان يبنى به أول قاسم ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وعبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر كان دائما وكل اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولون في حياته ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه من أول مرض والدي ومرض أمي ومرض سبحان الله ومرض بيتي ومرض أمي وتأتي بعد ذلك وتأتي بعد ذلك وكنت طبعا نتحدث عن الأشياء التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضح صدق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة وقرية التحكيم. بناء الكعبة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة الجنة السيرة في الأولى من كان لما بعد 35 سنة من قوله صلى الله عليه وسلم قام قريش بناء الكعبة بناء الكعبة لأن أخيرا الكعبة كانت فيها إيه؟ يعني حصلت فيها وحصل فيها أمر فيضان ولم يكن لها سقف، وقيل سرقت وقيل يعني سطع عليها النصوص على حزها، وكان مع ذلك تعرضت لاعتبارها أثر قليل جدا لعوامل الدول اللي عارفين التعريف، فصدعت بجرد. قبل ذلك رئاسته كانت في كان خمسة سنة قبل رئاسة الملك كانت سنة خمس سنوات. حصل في مكة سيل ولا مكة كبيرة مكان رئاسين سيل ايه؟ علي ايوه في درس التاريخ درس التاريخ فعلا؟ ليكي حق فعلا درس جميل جميل جدا. فحصل هذا يعني انا اذكر مرة كنت كنا في مكة من فترة سنين كده كده طالبة لا أقوى حوالي مثلاً أكثر من حوالي 20 سنة وكانت الصبح حالة المواطنين في مكة كانت الأماكن اللي حولها مكة كلها مش معروفة كانت ممكن تصحب في صحبي والله لدرجة إن إحنا يعني سبحان الله مثلاً مثلاً كنت خرجت ما كنتش سوق مثلاً ومثلاً نزلت مثلاً في الأوتيل عشان توصلينه صعب جداً أصبح الماء ينزل كأنه شلال سبحان الله مكة لم يأتيها هذا الأمر الأمر مش يعني لا تتصورين مهما وصل لا تتصورين مهما وصل. فحصل هذا الأمر فاتفقوا لذلك فاتفق قريش إلى تجديد إيه؟ بناء اللي هو تجديد بناءها حرصا على مكانها واتفق على ألا يكون في إيه؟ اتفق برضه على شنو مكان عشان تعرف مكانك مكة قالوا مش هيدخلوا في بنائها ابدا حاجه حرام ولا طوبه حرام. هكون لا تبنى الا بطريق فلا يدخلها ماهو البريد شوفي ولا يدخل منها ولا يدخل من في بنائها مظلمه من احد مش مال حرام يعني. ولذلك قيل في ذلك الامر ولا يدخل فيها اي شيء سبحان الله في معصيه الله عز وجل. وكانوا يهابوا جدا هدمها فانظروا ابتدا الوليد بن المغيره المخزومين يبتدي ياخد المعول او الكاس يعني ويدمن هما يصور عليه خايفين ان هو ايه لو هدا لو هداهما هيجرى له حاجه. فلما لقوا امر كذلك ابتدا ينهض في المكان وقال الله لا اريد هو بقى ينهض يقول لا اريد يدخل خايف يعني ثم هلا انا ناحيه ركنين. ولما لم يصير شيء ثلاث ناس كبير بالتالي كلهم يتوالوا عايزين كلهم يبنوا ماء البيت او الكعبه. فاضطروا يجزئوا الكعبه قبائل فأرادوا الأخذ في البناء فجزاء جزاء الكعبة خصوصا إنه كل قالوا كل قبيلة تأخذ جزء من الكعبة عشان مش كل مش قبيلة واحدة لا طبعا. وأخذوا ابنها وتوالى البناء وبنى وقام بالبناء بقولك عامل للبناء رومي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلف مين اللي هيحط الحجر القبائل. طب احنا دلوقتي قسمنا الكعبة على عدد القبائل. طيب عدد القبائل دلوقتي اللي هم مين اللي حط الحجر الاسعد عشان تعرفوا الحجر الاسعد فالحجر الاسعد فاشتد الخلاف بينهم حتى كاد ان يكون هذا الخلاف حرب لاموس. هيشتد الخلاف جدا ان مين مين هياخد هذا الشرف مين هياخد هذا الشرف الا ان اومير قالوا ايه واحد منهم اقترح قال يحكم فينا يعني الحاكم فينا اول داخل علينا اول واحد اسمه مالك هو ده وهنرتضي حكمه. فلما راوا الامر من دخل من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو عشان تعرفوا لما جالهم لما نزل عليهم القران ابوا امر سبحان الله بكل الحروب. فلما راوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو وقالوا هذا الامين هذا الامين رضيناه وهذا محمد الامين صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى واخبروه بالخبر طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب رداء وقال هذا الرداء يوضع فيه الحجر ويمسك هذا الرداء بحضراته كل القبائل وامرهم ان يرفعوا حتى اذا اوصلوا الى موضوع هذا الموضوع على بعد كام من الارض كام من الارض يا بنات كام من الارض لا ده على فكره انت ما بتقطعش بالظبط يا دكتور مالك 1.5 واحد ونص لأن هي فعلا دي قضية حوالي نص فأعطيه فتقريبا يعني. فلما وضعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلقوا لحد ما كل ما وصلوا كل قبائل لحد ما وجدوا مكان وضع الحجر فأخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانه، وكان هذا الحل يرضي كل مخلوقات النبي صلى الله عليه وسلم وجاحت عقله صلى الله عليه وسلم. بناء الكعبة بقى وقرية تحكيمه أو تعقوى يعني أطوال الكعبة يعني. فعارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول فصلت قريش في النفقة فأقرب من الجهة الشمالية ناحية سدة الأزرع اللي هي مكان هي بنات حجر إسماعيل المفروض إن كان كل ده كان إيه كعبة اللي هي بتسمى الحجر. ورفعوا بابها من الأرض لأن لا يدخل إليها إلا من أراد، ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه عملوا ست أعمدة وابتدوا يسقفوا. صارت الكعبة بعد انتهاء الانتهاءات مربعة يبلغ ارتفاعها كم متر؟ 15 فوق وطول ضلعها الذي فيه الحجر الأسود كم متر؟ قال لي هنا طول الضلع الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 متر والحجر موضوع على بعد 1.5 متر من أرضية المطاف 1.5 والضلع الذي فيه الباب واللي موازي ليه 12 متر يعني هو مش مربع قوي لأن هو عبارة عن 10 وإيه 12 هو لسه يوصلون ولا لسه طيب نرجع تاني لبناء الكعبة. وكان وأما القاعدة دي القاعدة دي جزء تحتاني خالص ده يقع قال سيدنا إبراهيم اسمه إيه بناء الجزء السفلي اللي يبلغ كده تقريبا يعني 30 من 113 من متر يعني تقريبا 30 سنتي كده اسمه ايه الجزء تحت اللي طالع ها الدرار اللي هو جزء تقريبا في نقطه عند الكعبه في جزء كده في تحت كده هو ده في القاعده وهي دي من اصل البيت لكن قريش تركتها وبنت فوقها. لما نيجي بقى للسيره الاجماليه كيف نشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم قيل لا حجر هم قالوا انه انزل من الجنه لكن هو حجر زي اي حجر زي اي حجر لا يا شيخ هو هذا الحجر على فكره مميز لان بعض العلماء ربه قال ان هو مش عارف وصل قطعه من هذا الحجر ولذلك جايين صور اتمنى اجيب لكم الصوره. احنا لما بنيجي نقبل الحجر عشان كده بقول لك احنا بنقبل الحجر بنقبل ايه؟ بنحط نخلي راسنا كده وبنقول الحجر ده كله ده الحجر ابدا ده الحجر تلاقيه هم خمس سيارات ان شاء الله باذن الله اقدر اعصر لكم على الصوره دي واجيبها لكم. ها؟ صوره فيها الحجر ده ربنا ولا لا بنقبل او بنلبس بس هي يعني في كذا حجر خمس حجرات كده جنب بعض هي الحجر هي دي الحجر هي دي الحجر هو ده فالمفروض ان انت لما تتوجهي تبقى في الوسط كده الجزء ده في كام حجر جنب بعضهم كده هم دول الحجر فوجدوا في الصفار هذا الحجر لا تبقى اي حجر سرقوا منه جزء عشان يحللوا الحجر ده هل فعلا هو كده مواصفاته كده وهل هم زي ما بتقول حجر ده حاجه نوع حجر نادر وهل ما فيش حجر فعلا في كده لما خدوا حللوا الحجر دي وجدوا ان ده الحجر سبحان الله حجر ان شاء الله باذن الله اجيب لكم ها يعني كل الاشياء المكتوبه عن هذا الامر واجيب لكم شكل الحجر عباره عن شويه حجر كده موجود داخل الحجر الاسود اللي انت شايفينه الجميل ده وتلاقيه فيه كذا حجره كده في الوسط كده هو ده الحجر ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان خلقا نادرا اللهم زدنا التأسيم وكان طرازا رفيعا في الفكر الصادق والنظر السليم نال حظا نفيرا من حسن الفطنة وحسن الخلق وأصالة الفكر وسدادة الرأي والوسيلة الهادئة والهدف كان يستعين كان كثير الصمت مش احنا نقول الكلام عن هذا كثير الصمت يتميز بصمته الطويل على طول التأمل فكان كثير التأمل كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأدمن التفكر وطالع بعقلي القصبة خطاط الصحية صحائف كل الحياة وشؤون الناس. ولذلك حين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب خمرا ولا يأكل منا ذبحة لم يصب، من كل الحاجات اللي هي سبحان الله ما بين ولا يحضر للأوثان عيدا أبدا، شايفين في التصاميم، ولا يحضر للأوثان احتفالا، بل كان من أول نشأته ناكرا من هذه المعبودات الباطلة حتى لم يكن شيء أبغض إليه منهم. فكان لا ينكر في يوم من الأيام، أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر أو لا يستطيع أن يصبر على سماع من يحلف بالله والعزة، الناس اللي بيحب الله والعزة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل. فكذا سبحانه وتعالى أرضى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أحاط ربي سبحانه وتعالى بحبه وعناية من الله سبحانه وتعالى. وقيل لا تتحرك في نموذج شر وكأنه إيه كربهم على عينه سبحانه وتعالى. يعني عندما ننظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية غير مرتين، وحتى قيل الحديث ده فيه ضعف. كل ذلك كان هناك يحول بيني وبين ذلك، قيل في ذلك الحديث ضعف، لكن حديث الجاهلية يقول ما هممت بشيء وكان ذلك من عمل الجاهلية إلا حال ربي بيني وبين ذلك الشيء. يعني أو سلام بعد سلام الوقت المعلومة على المسلم بس ما يمكن تنشوفين في بالي كده نشغله طب ده كل يوم الصيام بس ولا نعمل إيه مش مين طبعا يا حبايبي كنا عرسيت الله يسلم بس لا عصيرة أطيب عصيرة. يقول ما هي منك إلا مرتين، يقول لك هذا مرتين أين هم بعدهم؟ قلت ليلة الغلام يرعى معي الغنم بأعلى مكة، لو أبصرت لي غنم على قناة بلد من الغنم بتاعي وأدخل مكة وأسمر يعني أشوف كده في هناك في كان يسمر الشباب يعني، فقال افعل. فخرجت حتى كنت عند أول باب دار بمكة سمعت عزفا فرح، فقلت ما هذا في العزف بصوت عزف؟ قالوا هذا عرس فلان على فلان. فجلست جنب الدار أسمع، فضربت على أذني أو ضرب فضرب الله على أذني فلين كما أيقظني في الحرش اثنان اثناش حبيبي وحدث الشمس الثالث. فعدت إلى صاحبي فسألني صاحبي فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى أفعل ذلك، ففعلت ذلك فانحلت لي نفس الأمر فأصابني سبايا البارحة ثم ما هممت بعدها بشيء. وقيل هذا الحديث ضعف. السيرة الإجمالية قبل النبوة كما روى ذلك البخاري عن جابر أنه لن تنهر من معاوية هل تعرفين من هذا الحديث دي وراء كان يطوف حول البيت وراء ويقول لا نطوف الملابس سببتها المعاصي. فكان الرجال والنساء يتحولون دي الجاهلية وهم على ريت ايه فيقول عن وراء البخاري عن جابر بن عبد الله قال لما بني الكعبة كعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عباس بيدور الحجر عشان يبني الكعبة ويساهم في بناء الكعبة، فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم لو تدع الإزار في الإزار إزار باردة لو تدع الإزار في الإزار تحتمي ترفع كده على رقبتك يقول اجعل يقيت من الحجارة بيشيل الحديد يا رسول الله بيقلي أنت بيشيل الحجارة عشان تروحين من الكعبة تقول لو تشيل عشان تعيش على رقبتك تخدم عليك الحمل فيقول فما أن فعلت ذلك حتى خر على الأرض وطمحت عيناي إلى السماء ثم أطفأ وهو يقول إزاري إزاري فشد علي إزار وفي رواية فما رويت لي عورة أبدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال معبة فاضل شمال المميزة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان أفضل قوم قيل مروءة أحسن مخلوقا أعزهم جوارا أعظمهم حلما ليش تصير الرسول أخلاق الحسن الجميل أصدقهم حديثا ألينهم عليها أعطاهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عمل شخص فضل الله زكهم على البشر وأوفاهم عهدا وأكثرهم أمانا حتى سماهم قوما كبيرا. فلما بنع فيهم هذه الأحوال الصالحة والخطوة وحصان هذه المرضية وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة ورضي خديجة رضي الله عنها كانت تقول يحمل الكلب. يعني يحمل الكلب ينزل على الضعيف ويديه بالعرق ويمسل المعدوم. يعني يمسل المعدوم يتبرع للماء اللي معندوش العالم الماء يدي او الفقير ويتعاون مع الفقير ويقيم الداء او يفرض يمكن يعني يمكن ويعين على نوائب الحق. يعني من هو الانسان من نوائب الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق اجتمعت رسول صلى الله عليه وسلم كل الخلق الجميله والصغار والحكيمه دقيقه معلش يا جماعة أنا هاخد معاكم يعني عشان ما شاء الله يبقى في جلسة تعاون كده. نعم الأسود Thank you. بالظبط.